بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا أمس إلى فصل في الإجارة الفاسدة، فصل في الإجارة الفاسدة. يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأشياء التي تفسد الإجارة وما يتعلق بذلك من أحكام وأمور، يجملها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. قال: فصل في الإجارة الفاسدة. وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل، يجب أجر المثل ولا يزاد على المسمى. إذا فسدت الإجارة بأي أمر من الأمور التي مضى ذكر شيء منها وسيأتي كذلك ذكر شيء منها، فعند ذلك الأمر الذي سمياه لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى ثمن المثل، يرجع في الأجرة إلى ثمن المثل. قال: يجب أجر المثل ولا يزاد على المسمى، يعني لا إذا كان أجر المثل زائدا على المسمى الذي سمياه فعند ذلك لا يزاد عليه، لا يزاد عليه. قال: ولا يزاد، يعني ولا يزاد أجر المثل على الأجر المسمى، على الأجر المسمى. فإذا كان مثلا سميا 100 ريال وأجر المثل 120، فعند ذلك يكون ب100 ريال، لا يزاد على المسمى، لا يزاد على المسمى. قال: إذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد، كما مر معنا أنه لا يجوز مثل هذا لأنه يؤدي إلى الجهالة. قال: استأجر منك هذه الدار كل شهر بدرهم. طيب، الآن إلى متى تكون الإجارة؟ المدة ليست معلومة، فيقع التنازع في ذلك، ولذلك قال صح في شهر واحد، لأن في الحقيقة الشهور ليست لها نهاية، ليست لها نهاية. وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي، يعني المستأجر، شهورا معلومة، فعند ذلك يصح. إذا قال: استأجرت منك هذا الدار كل شهر بدرهم على أن أسكن 10 شهور، خلاص الآن في هذه الحالة سمى الشهور وأصبحت معلومة فيصح العقد. قال: فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما نقض الإجارة، لكل واحد من المستأجر ومن المؤجر نقض الإجارة. فإذا سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه، يعني بمجرد دخول الشهر الثاني وعدم إخراج هذا المستأجر المؤجر لهذا المستأجر، فعند ذلك ينعقد الشهر الثاني، ينعقد الشهر الثاني. فإذا تم الشهر الثاني فلكل واحد منهما نقض الإجارة. فإذا سكن، يعني المستأجر، ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن له إخراجه، لم يكن له إخراجه إلى أن ينقضي الشهر، لأنه لما دخل الشهر الثاني ولم يكلمه ولم يخرجه دل ذلك على رضاه، دل ذلك على رضاه. نعم. وكذلك كل شهر سكن أوله، كل شهر سكن أوله، فعند ذلك معنى ذلك أنه يكمله إلى آخره. نعم. ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز وله المعتاد من ذلك، يعني لم يبين ما هو هذا المحمل، ما هو هذا المحمل، لم يبين هذا المتاع كم وزنه كم كذا ما هو، لكنه يصح استحسانا، لأن الجهالة هنا يسيرة، لأن الجهالة هنا يسيرة. فالمقصود هو الركوب، المقصود هو الركوب، والمحمل تابع، فيصرف في ذلك إلى المتعارف. وفي العرف الجهالة تكون يسيرة في هذه الأمور، في هذه الأمور، فلذلك يصح. وإن استأجره لحمل الزاد، استأجره يعني استأجر جملا لأن يحمل له زادا، أن يحمل له زادا من أكل وكذا، فأكل منه يعني فأكل من ذلك الزاد، فأكل من ذلك الزاد، فله أن يرد عوضه، يعني فللمستأجر أن يرد عوضه، يعني عوض هذا الذي أكله هذا الجمل، لأنه عليه أن يحمل ذلك المقدار في جميع الطريق. هو الآن قال تحمل هذا الزاد، فالآن لما أكل منه فعند ذلك يعني أنقص من هذا المقدار، أنقص من هذا المقدار. نعم. ثم يتكلم عن مسائل الضئر. الضئر هي المرأة التي يأتي بها الناس في بيوتهم لأجل أن ترضع الولد الصغير، أن ترضع الطفل الصغير، وأن تعتني به وتأكله وتشربه إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق به. فهل يجوز استئجار الضئر أو لا، أو لا يجوز؟ فهذه مسألة يطرحها كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. فيقول المصنف: ويجوز استئجار الضئر بأجرة معلومة. هذا ثابت استحسانا، ثابت استحسانا لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاعة. ثم ذكر: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فدل ذلك على جواز الاستئجار لأجل الإرضاع. قال: ويجوز استئجار الضئر بأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. ويجوز بطعامها، يعني يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها، لجريان العادة. في الحقيقة العادة جارية على ذلك، فإن الناس جرت عادتهم أنهم يوسعون على الضئر، يوسعون على الضئر، لأن هذه سوف ترضع ولدهم وترضع كذا، فعند ذلك يوسعون عليها، فلا يقع هنا ولا تقع هنا منازعة، لا تقع هنا منازعة. نعم. قال: ولا يمنع زوجها، يعني لا يمنع زوج الضئر من وطئها، يعني في حال كونها ضئرا في ذلك البيت لا يمنع زوجها من وطئها، لأن هذه الضئر قد تكون متزوجة، فعند ذلك هل يمنع زوجها من وطئها؟ قال: ولا يمنع زوجها من وطئها، لأنه حقه، لأنه حقه. نعم. قال: فإن حبلت، يعني حصل لها حبل بسبب الوطئ، فإن حبلت فلهم فسخ الإجارة، فلهم فسخ، لهم يعني لآباء هذا الولد أن يفسخوا الإجارة، لأن في الحقيقة الحامل لبنها يضر الصبي، الحامل في حال حملها لبنها يضر إيش يا مشايخ؟ الصبي. فلذلك هذا من الأمور التي تجوز لهم فسخ هذه الإجارة. نعم. قال: وعليها، يعني وعلى هذه الضئر، يعني من واجباتها إصلاح طعام الصبي. ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه. ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه. هذا هو الأصل، لأن هذه الأمور في الحقيقة تحتاج إلى النية، وهي أمور من الطاعات، فإنها لا تقابل بمال، لا تقابل بمال. فلذلك الفقهاء المتقدمون، وهو الذي كان في عصر الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، كان لا يجوز الاستئجار على الطاعات، لا على الحج ولا على الأذان ولا على الإمامة وتعليم القرآن والفقه. ولكن كما قال المصنف: وبعض أصحابنا المتأخرين قال يجوز، يعني يجوز الاستئجار على التعليم، يجوز الاستئجار على التعليم، يعني التعليم للقرآن والتعليم للفقه وغير ذلك من العلوم والإمامة في زماننا. والإمامة في زماننا يعني هؤلاء المشايخ من المجتهدين في المذهب الذين نظروا إلى المصالح ونظروا إلى هذه الأمور وجدوا أن ذلك من باب الضرورة، من باب الضرورة. وذلك أن الجيل الأول يا مشايخ كان عندهم من الطاعة لله عز وجل، وكان عندهم من الإخلاص الشيء الكثير، فكان الرجل منهم يؤذن للصلوات من غير أن يطلب على ذلك أجرة، فكان يحبس في بلده سنوات ويقرأ القرآن ويعلم الناس القرآن والفقه من غير أن يطالب لأجرة في ذلك. ولكن لما فسد الزمان وبدأ العلم يضيع، وبدأ كذلك حفاظ القرآن يقلون، بعد عند ذلك خاف العلماء، خاف العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الأمور أن تقل شيئا فشيئا، فرأوا أن من الضرورة أن يستأجروا لأجل التعليم ولأجل التحفيظ ولأجل ذلك يستأجروا أناسا. هؤلاء الناس إذا لم تدفع إليهم مالا فإنهم لا يتفرغون لهذا الأمر، لأن مشاغل الحياة كذلك كثرت وبدأت الأمور تتطور إلى غير ذلك من الأمور، فلذلك رأى المشايخ المتأخرون جواز ذلك من باب الضرورة، من باب الضرورة. نعم. قال وعليه الفتوى، وعليه الفتوى، هذا طبعا من المسائل يعني النادرة التي يريدها صاحب المختار، يعني يريد فيها قولين في المسألة، يريد فيها قولين في المسألة. الأصل أنه يذكر قولا واحدا، والأغلب أنه يذكر قول الإمام، ولكن في هذه المسألة لما كان عمل المتأخرين بأجمعهم على خلاف ذلك فهو نص على قول الإمام ومن وافقه من أصحابه، ثم بعد ذلك نص على أن المشايخ المتأخرين على خلاف ذلك. طيب، قال ولا تجوز يعني الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما، لأن في الحقيقة المعصية لا تستحق بالعقد، لا تستحق بالعقد، فالأجرة في المعصية لا تستحق فيه بالعقد، فلا تجوز الإجارة على ذلك من الغناء والنوح، يعني بأن يستأجر امرأة لأجل أن تصيح في المأتم أو غير ذلك، كل هذا الأمر لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. نعم. قال ولا على عسب التيس، يعني ولا تجوز كذلك الإجارة على عسب التيس لورود النهي عن ذلك. عسب التيس يعني على ضراب الفحل، على ضراب الفحل، يعني بمعنى أن يستأجر فحلا لأجل أن يضرب يعني الغنم الذي عنده حتى تحمل، حتى تحمل، كذلك هذا لا تجوز أو لا يجوز الاستئجار عليه لورود النهي عن ذلك. استئجار التيس لأجل أن ينزو على غنمه وأخذ الأجرة عليه كذلك مكروه تحريما، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. قال ويجوز أخذ أجرة الحجام والحمام، ويجوز أخذ أجرة الحجام والحمام، كل ذلك ورد في السنة جواز أخذ الأجرة فيه. ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما، استأجر دابة ليحمل عليها يا مشايخ طعاما بقفيز منه، يعني الآن هذا الطعام تقريبا مثلا 100 قفيز، فاستأجر دابة لأجل أن يحمل عليها طعاما، قال وأجرتها قفيز من هذه الأقفزة، بقفيز منها، يعني بأن يكون المتروك أي المبلغ الذي يدفع هو قفيز من هذه الأقفزة، هذا كذلك لا يجوز، ويكون هذا فاسدا، يكون هذا فاسدا. ولذلك قال ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه، منه يعني من ذلك الطعام، من ذلك الطعام، فهو فاسد، لأنه جعل في الحقيقة الأجر بعض ما يخرج من عمله، جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، فصار كقفيز الطحان، قفيز الطحان كذلك لا يجوز. يعني يقول أنا أطحن لكم هذه الحبوب على أن يكون أجرتي يعني قفيز منها أو كذا، فهذا كذلك كله لا يجوز لورود النهي عن ذلك. في هذه الحال الآن الإجارة فاسدة، صحيح يا مشايخ؟ فقلنا ماذا قلنا في أول سطر عندنا في المتن؟ ها، يرجع في ذلك إلى أجر إيش؟ المثل. يرجع في ذلك إلى أجر المثل، فلا يعطى قفيزا من هذا الذي حمله. نعم. قال ولو قال، يعني لو قال صاحب الثوب للخياط، لو قال صاحب الثوب للخياط أمرتك أن تخيطه قباء. القباء مر معنا، وهو كساء منفرج من الأمام، كساء منفرج من الأمام يلبس فوق القميص ويلبس فوق الثوب. قال أمرتك أن تخيطه قباء، وقال الخياط قميصا، يعني أمرتني أن أخيطه إيش؟ قميصا. فالقول لمن؟ قال القول لصاحب الثوب مع اليمين، القول لصاحب الثوب مع اليمين. ويحلف، فإذا حلف يعني أتى بيمينه، فعند ذلك الخياط يكون ضامنا. فلذلك قال فإذا حلف فالخياط ضامن، لأن المالك إذا حلف كان الخياط في الحقيقة متصرفا بغير إذنه، فعند ذلك يكون ضامنا في هذه الصورة. ولو قال خطه بغير أجر، يعني قال المالك للصانع لهذا الخياط أو لغيره خطه بغير أجر، يعني أنا أعطيتك القماش أو غيره وأنت قلت لي طيب أنا أخيطه لك، ولم تذكر أجرا، فإذا أنت خطه بغير أجر. وقال الصانع بل خطه بإيش؟ بأجر. فإن كان قبل العمل، يعني إن كان قبل الشروع في العمل يتحالفان ويترادان، يعني كل واحد يرجع على الآخر. قال ويبدأ بيمين من يا مشايخ؟ المستأجر. ويبدأ باليمين المستأجر، لأن كل واحد منهما الآن يدعي عقدا والآخر إيش؟ ينكره. كل واحد منهما يدعي إيش يا مشايخ؟ عقدا والآخر ينكره. ذاك يقول أنا يعني العقد كان في مقابل أجر، والثاني يقول العقد كان في غير مقابل، فالآن ليس أحدهما بأولى من إيش؟ الآخر، فلذلك يتحالفان. نعم. وإن شاء الله مسألة التحالف وهذه الأمور تأتينا في كتاب القضاء إن شاء الله، يتضح فيها الأمر أكثر فأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان بعد العمل، يعني بعد أن عمل، فقال فالقول لصاحب الثوب مع يمينه، لأن الصانع الآن يدعي الأمر الحادث، وهو العقد، وصاحب الثوب أشياء مشايخ ينكره. فالإنكار هنا هو الأصل، لأنه الأقدم، وهذا ادعى أمرا حادثا وهو أنه قد عقد عقد وعليه أجر، فلذلك القول لصاحب الثوب مع يمينه. نعم. قال وإذا خربت الدار، الآن يا مشايخ هذه الأسطرة القادمة سيتكلم فيها عن مفسدات الإجارة، ما هي الأمور التي تفسد الإجارة. قال وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة، يعني الأرض التي يعيش فيها أو يزرع فيها انقطع عنها الماء، هو الآن استأجر دارا فخربت أو أرضا فانقطع شربها أو ماء الرحى، أو انقطع يعني ماء الرحى، انفسخ العقد في كل هذه الأحوال، في كل هذه الأحوال. لماذا انفسح العقد يا مشايخ؟ أنتم الآن، أنتم اليوم أرى أن نصف الحضور نائمين حقيقة، كأنكم لم تناموا، ونوم بعضكم يؤثر فيه، فالذي يرى في نفسه نوما يذهب ويغسل وجهه يا مشايخ، لا أريد أن يجلس فيؤثر في الحاضرين ويؤثر فيه كذلك. فأرجو أن تكونوا إن شاء الله يا مشايخ معنا في فيما نتكلم فيه. طيب، إذا الآن نحن قلنا وإذا خربت الدار، يعني استأجر دارا فإيش؟ فخربت، أو ضيعة فانقطع الشرب عنها، أو ماء الرحى، أو انقطع ماء الرحى من الطاحون التي استأجرها. في هذه الأحوال كلها انفسخ العقد، انفسخ العقد. لماذا ينفسخ العقد يا مشايخ؟ لفواتي المقصود الذي هو الانتفاع بهذه الأمور. واضح يا مشايخ؟ فالآن في هذه الأحوال كلها المعقود عليه انتفت عنه الفائدة، وانتفى المقصود منه، انتفى المقصود منه، وهي المنفعة، وهي المنفعة. نعم، ففي هذه الأحوال كلها يفسخ العقد ويكون مفسدا للإجارة، مفسدا للإجارة. ولو مات أحدهما ولو مات أحدهما، يعني أحد العاقدين، أحد العاقدين، وقد عقدها لنفسه، الواو هنا حالية، يعني وإن مات أحدهما والحال أنه عقدها، يعني عقد الإجارة لنفسه، انفسخت، يعني هو الآن عقد هذه الإجارة لنفسه، لم يعقدها لولد من أولاده أو كذا، وإنما عقدها لنفسه، ففي هذه الحالة تنفسخ ولا تورث، يعني لا تنتقل إلى الورثة، لأن العقد في الحقيقة لم يوجد منهم. نعم، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ، يعني مثلا الوصي والولي، هؤلاء كلهم يعقدون، كلهم يا مشايخ إيش يعقدون، فهم في الحقيقة يعقدون لغيرهم ولا وليس لأنفسهم. فإذا مات الولي أو مات الوصي أو مات متولي الوقف فعند ذلك لا ينفسخ العقد، لأن هؤلاء عقدوا لغيرهم أم لهم؟ لغيرهم. عقدوا لغيرهم، عقدوا لمنفعة غيرهم. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وتفسخ الإجارة، طبعا فسخ الإجارة يا مشايخ يكون بقضاء القاضي، بقضاء يا مشايخ القاضي، ولا سيما فيما سوف يأتي من هذه الأحوال. قال وتفسخ الإجارة بالعذر، يعني العذر المقصود هنا عجز هذا العاقد الذي عقد هذا العقد عن المضي في هذا العقد إلا بتحمل ضرر، وهذا الضرر في الحقيقة يعني يكون ضررا فاحشا أو يكون ضررا لا يقتضيه العقد. يعني مثلا أنا استأجرت حانوتا لأجل أن أبيع وأشتري، لأجل أن أبيع وأشتري، وفي يوم من الأيام يعني تحول عملي من التجارة إلى كوني مدرسا في مكان معين أو كذا، فأنا الآن هذا الحانوت أصبح إيش؟ لا يلزمني، يعني لا أحتاج إليه. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة أصبح مخالفا للأمر الذي أنا أردته. أنا كنت استأجرت الحانوت لأجل أن أتاجر ولأجل كذا وكذا، فلم أستأجره لأجل السكنة وإنما لأجل المتاجرة أو المتاجرة في شيء معين، ثم بعد ذلك ظهر لي أن هذا الحانوت لا يفيدني في هذا الأمر. فعند ذلك قال الحنفية في مثل هذه الصور أن هذه كذلك من الصور التي يجوز فيها الفسخ، التي يجوز فيها إيش يا مشايخ؟ فذلك قال وتفسخ الإجارة بالعذر كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس، استأجر حانوتا ليتجر فإيش؟ فأفلس، يعني أصبح مفلسا ليس عنده مال، فعند ذلك كيف يتاجر. نعم، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه، أو آجر شيئا يعني استأجر مثلا دارا بإيجارها مثلا في السنة ب80,000 ريال، ثم في وسط السنة لزمه دين، وهذا الدين دين معجل وليس له مال سوى هذا 80,000، ما عنده مال، في هذه الحالة كذلك تفسخ الإجارة لأنه يعتبر عذرا، يعتبر عذرا، ولكن كل ذلك بقضاء القاضي، بقضاء القاضي. نعم. وكذلك إن استأجر دابة للسفر، يعني كذلك تفسخ الإجارة إن استأجر دابة للسفر فبدا له، يعني ظهر لهذا المستأجر رأي ترك السفر، رأي ترك السفر، تفسخ الإجارة. يعني شخص استأجر دابة لأجل أن يذهب إلى الحج، وإذا به تأخر يوما ويومين وثلاث، فأراد أن يمشي، فإذا بوقت الحج قد إيش؟ خلاص، يعني مضى وقت الحج. طب الآن هذه الدابة هو يذهب إلى مكة لأجل ماذا يذهب؟ هو يريد أن يذهب لأجل إيش؟ الحج، ومضى وقت إيش يا مشايخ؟ الحج. قالوا فهذا كذلك يجوز فيه الفسخ، يجوز فيه الفسخ. نعم. وإن بدا للمكاري، المكاري هو المؤجر، ولذلك هذا الباب يا مشيخ باب الإجارة يسمى كذلك باب الكراء. الكراء، الكراء يعني الأجرة، يعني إيش يا مشايخ؟ الأجرة. ولذلك قال وإن بدا للمكاري، يعني ماذا بدا له؟ يعني بدا له رأي ترك السفر فليس بعذر. يعني هذا المكاري الذي أجره هذا الجمل أو كذا قاله والله أنا لا أريد أن أسافر، قالوا هذا ليس بعذر، لا يفسخ الإجارة، لأنه يستطيع أن يرسل غيره، يستطيع أن يرسل غيره، فالمقصود يحصل بدونه، يحصل بغيره. فعند ذلك لما كان يمكنه أن يبعث هذه الدابة على يد غيره، فعند ذلك لا تنفسخ الإجارة إلا إذا كان مضطرا أو حصل له عذر قاهر أو كذا ولا يستطيع، فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بباب الإجارة، والكثير منكم يعني كأنه لم يحضر أمسي، فلذلك هذا الباب أصبح كالأجنبي، لأنه بني هذا الباب في الحقيقة على كلامنا أمسي في باب الإجارة. الآن نشرع إلى مشايخ في باب هو في الحقيقة من الأبواب التي تحتاج إلى نوع تركيز، وهو باب كتاب الرهن. كتاب إيش يا مشايخ؟ الرهن. الرهن يا مشايخ، أصور لكم الرهن بصورة سهلة حتى نتصور هذه الصورة في كثير من المسائل. الرهن يا مشايخ هو يكون عادة في الديون، يعني شخص له على شخ على رجل دين، له على رجل دين، هذا الدين مثلا نقول 100,000 ريال، 100,000 ريال، فهو هذا الشخص يريد أن يستوثق من هذا الدين، يريد أن إيش يا مشايخ؟ أن يستوثق، يعني أن يثق من رجوع هذا الدين إليه. هذه 100,000 أعطاها، يريد من هذا الشخص أن يردها إيش إليه. فقالوا إن هناك أمر يستطيع أن يفعله، وهو الرهن، وهو إيش يا مشايخ؟ الرهن، يعني يقول لهذا الشخص أنت الآن أنا أعطيتك 100,000 ريال، فأنت مثلا أعطني سيارتك هذه التي عندك، هذه السيارة التي عندك هي مثلا سيارة يعني جديدة أو كذا أو كذا، قال أعطني إياها، أنا أحبسها عندي لتكون رهنا، لتكون إيش؟ رهنا. فأنت إذا رددت إلي الدين الذي 100,000 ريال، أنا أرد إليك هذه إيش؟ السيارة. واضح مشايخ؟ الآن هذه السيارة ما هي أحكامها؟ ماذا يتعلق بهذه السيارة؟ أو قد يكون في بعض الأحيان يرهنه عبدا، واضح؟ يرهنه مكيلا أو موزونا، أي شيء، أهم شيء يكون شيء يعني ذا قيمة، ذا قيمة. واضح مشايخ؟ يرهنه دراهم أو دنانير. ففي هذه الأحوال كلها ما هو الآن التأصيل لهذه المسائل؟ هذا الرهن الذي عنده السيارة هذه ما حكمها؟ هل يجوز له أن يستعملها؟ هل يجوز له أن يؤجرها؟ هل يجوز له أن ينتفع بها؟ هذا الآن الراهن عندنا يا مشايخ مرتهن وراهن ورهن. الرهن هو هذا الشيء الذي أعطاه السيارة، المرتهن هو المدين، يعني الشخص الذي إيش؟ المرتهن هو الشخص الذي أخذ إيش؟ الوثيقة، يعني هو الذي الدائن، يعني الذي أعطى ذلك الشخص دينا. وثم عندنا الراهن، الراهن هو المدين، الراهن هو إيش يا مشايخ؟ المدين. الراهن هو صاحب السيارة، صاحب السيارة الذي أخذ 100,000. إذن عندنا راهن ومرتهن، والعملية هي تسمى رهنا، تسمى إيش يا مشايخ؟ رهنا. واضح الصورة؟ هذه يعني صورة هذا الباب. الآن ندخل في هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. إذن الرهن نستطيع أن نقول الرهن هو مطلق الحبس، مطلق الحبس، وهذا الحبس يكون بمال مخصوص بصفة مخصوصة، وهو يعني الرهن عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه، بمال مضمون بنفسه، يعني بمثله إن كان مثلية، وبقيمته إن كان قيمية، وبقيمته إن كان قيمية. فلا بد أن يكون هذا المال مضمونا بنفسه كالديون وغير ذلك. أما الأموال التي هي ليست مضمونة بنفسها كالمبيع مثلا في يد البائع، المبيع في يد البائع هذا ليس مضمونا بنفسه، ليس مضمونا بنفسه، فإنه إذا هلك أو كذا فعند ذلك يضمن. فلذلك قالوا لا بد أن يكون مالا مضمونا بإيش يا مشايخ؟ بنفسه. نعم. قال وهو عقد وثيقة بمال، يعني يكون بمقابل مال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه، يعني يمكن استيفاء هذا المال منه، يعني من هذا المال الذي أعطاه، أو يمكن استيفاء هذا الدين الذي عليه من هذا المال الذي أعطاه من الرهن. نعم. ولا يتم إلا بالقبض. الرهن يا مشايخ ليس عقدا قويا كالبيع، البيع والإجارة يتمان بإيش يا مشايخ؟ بالعقد، مجرد العقد خلاص، بعتك اشتريت، حصل العقد، حصل الإيجاب والقبول من في محله من أهله، انتهى. لكن عقد الرهن، وكذا سيأتي معنا إن شاء الله عقد الهبة، لأن هذه أمور يا مشايخ ليست من باب المعاوضات أصالة، ليست من باب المعاوضات أصالة. فالهبة مثلا هي في الحقيقة من باب إيش؟ نعم، الهبة يعني ليس، لا نقول من باب الصدقة، ولكن نقول من باب الإحسان وغير ذلك. فلذلك هي عقود فيها نوع ضعف، فيها نوع إيش؟ ضعف. فلذلك قالوا لا تتم هذه العقود إلا بالقبض، يعني لا تلزم إلا بإيش يا مشايخ؟ بالقبض. يعني رجل قال وهبتك كذا، فقال قبلت، ثم بعد ذلك قال لا أريد أن أعطيك إياه، يعني لم يسلمه إياه، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، واضح يا مشايخ؟ لكن إذا قال بعت واشتريت حصل العقد، حصل العقد. نعم. قال ولا يتم يعني الرهن إلا بالقبض، يعني القبض هو شرط اللزوم، شرط إيش يا مشايخ؟ اللزوم. نعم. أو بالتخلية، أو يتم بالتخلية، يتم بإيش يا مشايخ؟ يعني إما بالقبض حقيقة، أو أن يخلي بينه وبين هذا المرهون، يعني يقول له طيب شوف انظر هذه العمارة هي رهن، وأنا يعني جعلتها بين إيش؟ يديك، جعلتها بين يديك، خلى بينه وبين هذا العقار، فهذا كذلك يقوم مقام القبض، يقوم مقام إيش يا مشايخ؟ القبض. نعم. أو بالتخلية وقبل ذلك، يعني قبل القبض والتخلية، وقبل ذلك يعني قبل أن يحصل القبض أو أن تحصل التخلية، إن شاء سلم وإن شاء لا، يعني إن شاء سلم الرهن وإن شاء لم يسلم. واضح مشايف؟ نعم، لأنه كما قلنا لا يلزم إلا بالقبض أو التخلية، لا يلزم إلا بالقبض أو التخلية. نعم، لأنه عقد تبرع فلا يجبر عليه، لأنه عقد تبرع فلا يجبر عليه. قال ولا يصح الرهن، ولا يصح يعني الرهن إلا محوزا، إلا محوزا يعني مجموعا غير متفرق. المحوز يعني المجموع غير المتفرق، كالثمر التي تكون على النخل متفرقة، فيقول أرهنك هذه الثمرة وهي متفرقة غير مجموعة، فهذا لا يجوز فيه الرهن، لا يجوز فيه الرهن. مفرغا يعني مفرغا عن يد الراهن، مفرغا عن يد إيش؟ الراهن، يعني قائل له أنا أرهنك بيتا، أرهنك بيتا، وهذا البيت الذي رهنه هو يسكن فيه وينام فيه وكذا، ما الفائدة من هذا الرهن؟ لا بد أن يكون إيش؟ مفرغا، مفرغا عن انشغاله بصاحبه، نعم، أو عن متاعه، أو عن متاعه، نعم. مميزا، مميزا يعني بمعنى أن يكون غير مشاع، غير مشاع، يعني أرهنك سدس هذا البيت، أو أرهنك نصف هذا البيت أو كذا، كل ذلك لا يجوز به إيش؟ الرهن، لا يجوز به الرهن. وهذا سيأتي عليه إن شاء الله الباب الذي بعده إن شاء الله، وأرجو أن نستطيع أن نقرأه اليوم، وهو باب القسمة. باب إيش؟ القسمة، وهو أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى القسمة إذا كان ربعا أو نصفا أو كذا، فيأتينا إن شاء الله باب القسمة. نعم، قال ولا يجوز إلا محوزا مفرغا مميزا، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه. من يوم أن يقبض السيارة أصبحت السيارة في إيش يا مشايخ؟ في ضمانه، ليست أمانة وإنما هي مضمونة، وإنما هي إيش يا مشايخ؟ مضمونة. نعم، قال فإذا قبضه المرتهن دخل الرهن في ضمانه، لأنه في الحقيقة محبوس بالدين، صحيح يا مشايخ؟ والدين مضمون أو ليس مضمون؟ فهذا المحبوس لأجل الدين أشبه الدين، المحبوس لأجل الدين أشبه الدين. طبعا هذا كله خلافا للشافعية رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون أن هذا الرهن أمانة، يرون أنه من باب الأمانة، كما رمز إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. أنا في بعض الأحيان أشير إلى هذه الرموز حتى تتذكروها، أنه قال فإذا قبضه دخل في ضمانه، قال فا، صحيح المشايخ؟ فا يعني خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. نعم، قال ويهلك، ويهلك يعني هذا الرهن على ملك الراهن حتى يكفنه، يعني لو أن شخصا رهن عبدا، لو أن شخصا رهن إيش؟ عبدا، هذا العبد يا مشايخ يكون في ملك من؟ في ملك الراهن أو المرتهن؟ رهن عبدا، رهن عبدا، خلاص قبضه ذلك المرتهن، الآن يكون في ملك من هذا العبد؟ يا مشايخ أخرجتموه من ملك صاحبه، هو الآن أعطاه فقط ليش؟ للاستيثاق، صحيح؟ فإذا هو يكون في ملك إيش؟ الراهن، في ملك الراهن يعني صاحب المدين، المدين. نعم، قال ويهلك على ملك إيش؟ الراهن، ويهلك على ملك إيش؟ الراهن حتى يكفنه، يعني هذا العبد الآن الذي رهنه لو تصورنا أنه هلك يعني مات، ثم بعد ذلك يحتاج إلى تكفين وكذا، من الذي يقوم بتكفينه؟ الراهن، لأنه ملكه، لأنه إيش يا مشايخ؟ ملكه. يعني هذه حتى كأنه يشير إلى أنه يعني هو مسؤول عن هذا حتى إذا وصل إلى حد إيش؟ الموت، حصل إلى إذا وصل إلى حد الموت. نعم، قال ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، يعني حتى يكفر الراهن الرهن، يعني إذا كان عبدا، لأنه في الحقيقة ملكه حقيقة، هو ملكه حقيقة. نعم، ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما والفاضل أمانة، يعني الآن هذه السيارة التي رهنت، السيارة هذه إذا كانت قيمتها 60,000 ريال، فعند ذلك الآن إذا إذا إذا إذا حصل أن هلك هذا الرهن، هلك هذا الرهن، في هذه الحالة ماذا يصير؟ قال ويصير المرتهن، المرتهن يعني صاحب الدين، صاحب الدين يعني المدين أو الدائن، الدائن نعم الدائن يعني الذي هو أعطى، الذي أعطى الدين. نعم قال ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما. يعني في هذه الحالة الآن إذا هلك الآن، هلك العبد أو هلكت هذه السيارة، يكون كأنه قد استلم من دينه 60,000 ريال. واضح مشايخ؟ لأن قيمة السيارة كم؟ 60,000 ريال. فيستوفي من ماله قدر دينه حكما لا حقيقة، لأنه لم يحصل هنا استيفاء حقيقة، لكن الآن هذا أصبحت فيه مقاصة، أصبحت فيه إيش يا مشايخ؟ مقاصة. نعم قال والفاضل أمانة، يعني الفاضل على ذلك، يعني إذا قلنا أن السيارة قيمتها 120,000 والدين 100,000، الآن فيكون مستوفيا 100,000 ريال، والعشرين ألف هذه ألف ريال ماذا يكون؟ تكون أمانة في يده، تكون أمانة في يده. نعم قال ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته، يعني من مالية هذا الرهن قدر دينه حكما. حكما يعني هذا في الحقيقة يا مشيخ أمر حكمي شرعي، لا أمر حقيقي، لا أمر حقيقي. نعم والفاضل أمانة، يعني والفاضل من الدين أمانة، وإن كان أقل، يعني وإن كان الرهن أقل من الدين، أقل من إيش؟ من الدين، سقط من الدين بقدره. يعني قلنا الدين 100,000 والسيارة 60,000 ريال، فهي أقل صحيح، فسقط من الدين بإيش؟ بقدره، وبقي عليه 40,000 ريال دينا. واضح يا مشايخ؟ نعم. وتعتبر القيمة يوم القبض، تعتبر القيمة يوم القبض، يعني يوم قبض ذلك الرهن، لأنه بذلك يكون قد دخل في ضمانه والخراج بالضمان، لأنه يكون في ذلك اليوم قد دخل في ضمانه والخراج بإيش يا مشايخ؟ بالضمان، كما قال الفقهاء، كما قال الفقهاء، أو كما يقولون الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. نعم قال وتعتبر القيمة يوم القبض، فإن أودعه، يعني أودع المرتهن الرهن، يعني هذه السيارة أخذها وأودعها عند شخص آخر، طيب، أو تصرف فيه ببيع، السيارة باعها لشخص آخر، أو إجارة آجرها، أو إعارة أعارها، أو رهن، يعني هذه السيارة جعلها رهنا عند شخص آخر، بنى رهنا على رهن. نعم ونحوه، فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة، إلى قوله ونحوه، فيكون مجرورا ومعطوفا على ما قبله، ضمنه بجميع قيمته، ضمنه بجميع إيش يا مشايخ؟ قيمته. نعم ونفقة الرهن، طب الآن النفقة تجب على من؟ السيارة ليس عليها نفقة صحيح، لكن مثلا إذا رهن دابة أو رهن عبدا، نفقة العبد تكون على من الآن؟ من غير أن تنظروا في الكتاب، الآن النفقة تكون على من؟ على الراهن، على الراهن يعني على المالك. نعم لأنه هذا ملكه صحيح يا مشايخ، فإذا كان ملكه فعند ذلك لماذا أنا أنفق عليه وأنت هو إيش في ملكك؟ أنا فقط هو عندي وثيقة، لكنه في الحقيقة هو ملكك فأنت الذي تنفق عليه. نعم قال ونفقة الرهن وأجرة الراعي، يعني إذا كان يحتاج هذا الرهن إلى رعي، إلى رعي، فأجرة الراء كل ذلك على الراهن لأنه ملكه، ونماؤه له، يعني هذه الدابة أنتجت عندي، أتت ما شاء الله بولدين وثلاث ثم بعد ذلك أنتجت وكذا، هذا النماء كله يكون للمرتهن أم للراهن؟ للراهن. ونماؤه له ويصير، يعني هذا النماء رهنا مع الأصل. هذا النماء يا مشايخ يكون رهنا مع الأصل لأنه تابع، والتابع تابع، والتابع تابع. نعم. قال ويكون رهنا ويصير رهنا مع الأصل إلا أنه إن هلك، يعني النماء يهلك بغير شيء. إذا هلك النماء يهلك بغير إيش يا مشايخ؟ شيخ، لأنه لم يدخل في الحقيقة تحت العقد قصدا، لأنه لم يدخل تحت العقد قصدا، فعند ذلك لا يقابله شيء، لا يقابله شيء. نعم. قال وإن بقي النماء وهلك الأصل. الآن أعطاه دابة، فهذه الدابة أنتجت، أنتجت لنقل مثلا يعني جاموس أو كذا، أنتج عجلا أو عجولا، عجولا يعني واحدا، عجولا واحدا. فالآن هلك، هلك الأصل وبقي هذا العجول، بقي هذا إيش؟ العجول. فالآن ماذا نفعل؟ الآن ماذا يفعل هذا المرتهن؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته، يعني خلص الراهن النماء بحصة هذا النماء، خلصه بأيش يا مشايخ؟ بحصته، يعني خلص هذا النماء الذي حصل، يعني هذا العجول، خلصه بحصته، بحصته من المجموع، بحصته من أيش يا مشايخ؟ من؟ من المجموع. يقسم الدين على قيمة النماء يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وتسقط حصة الأصل. هذه المسألة من المسائل التي إيش يعني تعتبر في الحقيقة من أصعب المسائل في هذا الكتاب. ها؟ نعم، هذه المسألة يعني فيها نوع من الرياضيات، والفقه هو يشمل كل العلوم، يشمل كل العلوم. هي هذه المسألة يعني ذكرها الإمام القدوري رحمه الله تعالى كذلك في مختصره النافع، وهي كذلك من أصعب المسائل في القدوري، يعني تحتاج إلى نوع من النظر. الآن يا مشايخ أنا فقط أعطيكم مثالا حتى يتضح هذا الأمر. الآن عندنا الأصل وعندنا الفرع، صحيح؟ عندنا الآن هذا الأصل البقرة وعندنا العجول. الآن هذه البقرة لنقل مثلا أن قيمتها 1000 ريال، طيب يا مشايخ، لنقل أن قيمتها كم؟ 1000 ريال. وهذا العجول قيمته 500 ريال. الآن البقرة، البقرة إيش حصل فيها يا مشايخ؟ هلكت، وبقي إيش؟ العجول. فالآن يقولون أنه يفتك هذا العجول بقيمته من الدين. الآن يا مشايخ، هنا العجول عندما نأتي إلى 1500 ريال، 500 و1000 ريال، ما هو، ما هي حصة هذا العجول من هذا، من من من من القيمة؟ الثلث، صحيح يا مشايخ؟ الثلث. فننظر إلى الدين، فننظر إلى إيش يا مشايخ؟ إلى الدين. لنقل مثلا أن الدين 1100 ريال، 1100 ريال، لا 1200 ريال، لنقل 1200 ريال. فالآن يا مشايخ ننظر إلى قيمة هذا العجول أو العجول بكسر العين، ونفتكه من الدين. فالآن 1500 نقابلها بالألف ومئتين، فما هي حصة هذا العجول من 1200، وما هي حصة أمه؟ ها، حصة هذا العجول هي الثلث، صحيح يا مشايخ؟ فنأتي إلى ثلث الدين، كم ثلث الدين؟ 400، صحيح؟ فنفتكه بال400، ويبقى من الدين كم؟ 800، فيكون هذا حصة إيش؟ أمه. واضح يا مشايخ؟ فهذه هي المقابلة، هكذا تكون إيش المقابلة. طيب الآن قال وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه، يعني افتك هذا النماء بحصته، يعني بحصته من إيش يا مشايخ؟ بحصة النماء من الدين، بحصة النماء من أيش مشايخ؟ من الدين. يقسم الدين على قيمة النماء، يقسم الدين على أيش مشايخ؟ على قيمة النماء. متى يكون قيمة النماء؟ متى نأخذ قيمة هذا النماء العجول؟ قال يوم الفكاك، يعني يوم أردنا أن نفكه في هذه الحالة، إذا أردنا الآن أن نفكه من الرهن، من الرهن، في هذه الحالة ينظر إلى قيمته، ينظر إلى أيش مشايخ؟ إلى قيمته. ولذلك قال يقسم الدين على قيمة النماء يوم أيش مشايخ؟ الفكاك، وقيمة الأصل يوم القبض، يعني يوم أن قبضها المرتهن. نحن قلنا الآن قيمة الأصل 1000 صحيح، وقيمة العجول 500 في يوم الفكاك، في يوم إيش؟ الفكاك. وتسقط حصة الأصل، وتسقط حصة إيش يا مشايخ؟ الأصل. واضح؟ فتسقط 800 ريال من هذا الدين. واضح يا مشايخ؟ هذا هو يعني الـ هذا يعني بعد قسمه الدين على قيمة الرهن، كما بينا لكم في هذا المثال، في هذا المثال. وتجوز الزيادة، هذه مسألة يا مشايخ تأملوا فيها، يعني هي فيها يعني كذلك تحتاج إلى مزيد، لكن الوقت يضيق علينا، لكن تأملوا فيها إن شاء الله، ولعل الله إن شاء الله أن يفتح لنا ولكم فهما في مثل هذه المسائل. قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين، ولا يصير الرهن رهنا بهما. وتجوز الزيادة في الرهن، يعني الآن أنت مثال السيارة معنا، أعطانا سيارة هو دينه 100,000، أعطانا سيارة ثم قال أعطيك سيارة أخرى، نقول له جزاك الله خيرا ما في إشكال، حتى تريد سيارة ثالثة أعطينا سيارة إيش ثالثة. تجوز الزيادة في إيش؟ في الرهن، نعم. ولا تجوز في الدين، ولا تجوز في الدين، لأن الزيادة في الدين تؤدي إلى الشيوع، تؤدي إلى إيش يا مشايخ؟ الشيوع. يعني الآن هو أتى بالسيارة لأجل هذه 100,000 صحيح، ثم قال أنا لأجل 100,000 الأخرى هذه السيارة تعتبر إيش؟ رهنا، يعني يجعل هذه السيارة رهنا على دين آخر كذلك. فالآن أصبح هذا الرهن إيش؟ شائعا، أصبح إيش؟ شائعا، نعم. ولذلك قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين لأجل الشيوع، ولا يصير الرهن رهنا بهما، ولا يصير الرهن رهنا بهما في هذه الحالة. طيب، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن، يعني المكان الذي يحفظ فيه الرهن مثل السيارة أو مثل البقرة أو العبد أو كذا، هو يحفظه لأنه الآن هو هذا له حق الحبس صحيح، فهل كذلك يأخذ الأجرة؟ لا، الأجرة هو عليه لأنه هو الذي يحفظه، فيحفظه في مكان يكون تابعا له. وله أن يحفظه. الآن طيب المرتهن الآن كيف يحفظه؟ هل يجب عليه أن يحفظه في البنك إذا كانت نقودا، أو يجب عليه أن يحفظه في مكان أو كذا؟ قال كيف هو يحفظ ماله، يعني له أن يحفظه بما يحفظ إيش ماله. اليوم الجو كأنه بارد قليلا، أو كأنه قليلا يعني بارد. طيب قال وله، يعني وللمرتهن أن يحفظه بنفسه، يعني أن يحفظه بنفسه، أن يحفظ هذا الرهن بإيش يا مشايخ؟ بنفسه وزوجته، يعني كذلك إذا كان مثل هذه الأمور يضعها عند زوجته فيضعها عند زوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وليس له أن ينتفع بالرهن. يعني ما يقول هذه السيارة الآن أنا عندي، فأنا لماذا لا أذهب وإيش وأنتفع بها؟ لا ينتفع بالرهن، لا ينتفع بإيش؟ بالرهن، نعم. وليس له أن ينتفع بالرهن لأن حقه في الحبس للانتفاع، لأن حقه في إيش يا مشايخ؟ في الحبس للانتفاع. فإن أذن له الراهن، يعني أذن له بالانتفاع، فهلك حالة الاستعمال، هلك أمانة، يعني الآن بإذن الراهن له أصبح هذا الأمر كأنه في حكم الوديعة، في حكم إيش يا مشايخ؟ الوديعة، فيهلك أمانة، فيهلك أمانة. قال فإن أذن له الراهن فهلك، يعني الرهن حالة الاستعمال، هلك أمانة لأنه أصبح كالعارية، نعم. قال ويصح رهن الدراهم والدنانير، فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين، يعني أنت عليك دين دراهم ودنانير، فرهنت بدلها دراهم وإيش ودنانير، فعند ذلك إذا هلكت هذه الدراهم والدنانير في يد المرتهن فعند ذلك يسقط مثلها من إيش يا مشايخ؟ من الدين. قال فإذا ويصح رهن الدراهم والدنانير، فإن رهنت بجنسها يعني من الدراهم والدنانير فهلكت سقط مثلها من الدين، وكذلك كل مكيل وموزون وإن اختلفا في الجودة والرداءة، يعني إذا رهنت مكيلا بمكيل، يعني أنت عليك دين مثلا 100 كيلو من الحنطة، فرهنتني مثلا 50 كيلا من الحنطة، فإذا هلكت فعند ذلك يسقط ما يقابلها بجنسها، ما يسقط ما يقابلها بجنسها. نعم. قال ويصح وإن اختلف في الجودة والرداء، يعني هذا هذه الحنطة فيها يعني نوع من الرداء أو كذا وهذا، فإنه لا ينظر إلى ذلك، لا ينظر إلى ذلك، يعني لا ينظر إلى قيمتها، لا ينظر إلى قيمتها، لأنها مكيلات وموزونات، مكيلات وموزونات، فهي مثليات، فهي مثليات. نعم. قال ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف، يعني ويصح الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف، يعني بدل أن تعطيه مال السلم، رأس مال السلم تعطيه إيش؟ رهنا، تعطيه إيش يا مشايخ؟ رهنا، يعني شخص عقد عقد السلم، من يذكرنا بعقد السلم؟ هاي مشايخ أخذناه قبل 2 أو 3 أسابيع، من يذكرنا به؟ الشيخ قبلك. نعم. أولا تعطي فلوس صاحب الزراعة. نعم. نعم، يعني يعني الآن هذه الفلوس التي أعطاه إياها هي في الحقيقة تعتبر رأس مال السلم، رأس مال السلم، فإن أعطاه رهنا بدل هذا، أعطاه إيش يا مشايخ؟ رهنا بعد بدل هذا أو الصرف، ولذلك قال ويصح برأس مال السلم، يعني يصح الرهن برأس مال إيش؟ السلم وبدل الصرف، وبدل الصرف يصح بهما، يصح بهما، كذلك بدل الصرف، يعني بدل أن تعطيه هذه النقود التي هي تعطيه رهنا مكانها، تعطيه رهنا مكانها. كما تعلمون يا مشايخ أن رأس مال السلم والصرف كلاهما يشترط فيه إيش يا مشايخ؟ أن يكون التسليم في إيش؟ في المجلس. مشايخ أن يكون التصريف في القبض في المجلس. الآن في هذه الحالة إذا الآن صح برأس مال السلم وكذا، فنقول الآن إذا صح ذلك ولم يحصل أي هلاك فعند ذلك لا يتم هذا، لا يتم ذلك إلا إذا حصل إيش؟ الهلاك. ولذلك قال فإن هلك، فإن هلك يعني هذا الرهن قبل الافتراق، يعني قبل أن يفترق يعني في المجلس، فإن هلك هذا الرهن تم الصرف والسلم، تم الصرف وإيش يا مشايخ؟ والسلم، وصار مستوفيا، يعني مستوفيا ثمن الصرف ورأس مال السلم حكما، لأنهما في الحقيقة لم يفترقا إلا عن قبض حكمي، لم يفترقا إلا عن قبض إيش؟ حكمي، فقام هذا القبض الحكمي مقام القبض إيش؟ الحقيقي. أما إذا لم يهلك فإنه عند ذلك لم يحصل قبض في المجلس، وعقد السلم وعقد الصرف لا يصحان إلا بقبض في المجلس، وإلا احتاج إلى عقد جديد، وإلا احتاج إلى عقد جديد. ولذلك قال فإن هلك يعني الرهن قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا، فإن هلك طيب، وإن افترق والرهن قائم بطل. لماذا؟ لفوات شرط الصحة وهو القبض في المجلس، لفوات شرط الصحة وهو إيش يا مشايخ؟ القبض في المجلس. نعم. قال ويصح بالدين الموعود، يعني يصح الرهن بالدين الموعود، يعني قال أعطني رهنا على أن أعطيك دينا في المستقبل، على أن أعطيك دينا في إيش؟ في المستقبل. يصح كذلك الرهن، يصح هذا الرهن للإطلاق الوارد في الأحاديث في ذلك. قال ويصح بالدين الموعود، فإن هلك، يعني إن هلك الرهن هلك بما سمى، هلك بما سمى. يعني قال أعطني رهنا على أن أعطيك 100,000 ريال بعد كذا أو كذا. طب الآن هلك هذا الرهن بعد أسبوع، فهلك بما سماه من 100,000 ريال. واضح مشايخ؟ نعم. قال ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر. هذا الآن يا مشايخ كما قلت لكم عقد الرهن، عقد الرهن هو عقد لا يلزم فيه الإنسان إلا بالقبض، إلا في حال إيش؟ القبض. فهو الآن شخص اشترى شيئا، يعني شخص اشترى مني هذا الجوال وقال لي أنا أرهنك مثلا، أرهنك شيئا في يده مثلا جوالا آخر أو كذا. فالآن هذا الرهن في مقابل الدين، لأنه البيع والشراء كله ديون، صحيح يا مشايخ؟ يعني ما المال في البيع والشراء كله دين، كله إيش يا مشايخ؟ دين. ولذلك قال ومن اشترى شيئا، يعني اشترى هذا الجوال على أن يرهن بالثمن، يعني بثمن هذا الجوال شيئا بعينه، يعني شيئا معينا، شيئا معينا جوال آخر أو كذا أو كذا، فامتنع، يعني امتنع من الرهن، امتنع من إيش؟ من الرهن، لم يجبر، لم يجبر، لأنه الآن سوف يدفع الثمن، أليس كذلك؟ سوف يدفع الثمن، ولكن هو فقط أعطى الرهن من باب التبرع والاستيثاق، وإلا فهو سوف يدفع إيش؟ الثمن. إذن لا يجبر على الرهن، لا يجبر على إيش يا مشايخ؟ على الرهن. والبائع إن شاء ترك الرهن، والبائع إن شاء ترك الرهن، يعني إن شاء رضي بالبيع بلا رهن، رضي بالبيع بلا رهن، وإن شاء رد البيع. يعني هو عندما قال له أنا أشتري منك هذا الجوال على أن أرهنك، فالبائع هو باعه لأجل أنه رغب في هذا الأمر، هو رغبه الآن في هذا البيع بأن يعطيه رهنا، ثم بعد ذلك تراجع، فالآن البائع له أن يمضي وله أن يرد، يعني له الخيار، له يا مشايخ إيش الخيار. نعم. وإن شاء رد البيع إلا أن يعطيه الثمن حالا، يعني إلا أن يعطي المشتري البائع الثمن حالا، يعني هو قال له أنا أعطيك رهنا، ثم بعد ذلك قال لا لا أنا لا أريد أعطيك رهنا، خذ مالك، خذ ثمن، خذ ثمن الجوال، خلاص انتهى الأمر. واضح مشايخ؟ انتهى الأمر. لماذا؟ لأنه الآن أعطاه الأصل وهو الثمن، الأصل هو إيش؟ الثمن. نعم. إلا أن يعطيه الثمن حالا أو يعطيه رهنا مثل الأول، يعني قال له أعطيك رهنا ثم تراجع ثم قال لا طيب أنا أعطيك رهنا شيئا آخر. في هذه الحالة لا يحق للبائع أن يتراجع، لا يحق للبائع أن، لأنه حصل الإيجاب والقبول وحصل الشرط الذي هو الرهن. نعم. قال وإن رهن عبدين بدين، يعني رهن سيارتين بدين، هاي مشايخ، رهن سيارتين بإيش؟ بدين، يعني 100,000 ريال مثلا، فقضى حصة أحدهما، يعني هذا الدين الآن 100 ريال، أحد السيارتين ب50 والثاني بإيش؟ ب50، فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه، يعني ليس له أخذ العبدين ولا السيارتين حتى يقضي، يعني حتى يقضي الراهن باقي الدين، لأن الرهن لا يتجزأ، الرهن لا يتجزأ. نعم. قال وإن رهن عينا، هذا الآن يا مشايخ عكس الصورة، وإن رهن عينا يعني واحدة، يعني رهن سيارة واحدة عند رجلين، عند إيش يا مشايخ؟ رجلين، يعني له دين على رجلين فرهنهما سيارة، رهنهما إيش يا مشايخ؟ سيارة. طيب قال وإن رهن عينا عند رجلين جاز، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه، حصة دينه، وهذا يعني مر معنا. قال فإن أوفى أحدهما، يعني أدى الراهن الدين إلى أحدهما، فإن أوفى أحدهما يعني أدى وأوصل الراهن الدين إلى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر. هذه السيارة لا نقول أن يعني نصف السيارة أصبح رهنا ونصفها لا، نقول جميعها رهنا عند أيش مشايخ؟ الآخر. واضح مشايخ؟ هذا كله درء للتنازع، درء لأيش مشايخ؟ لأجل ألا يحصل التنازع. فالآن هذه السيارة إذا حصل أن نصفها كذا ونصفها كذا أصبحت شائعة، فيحصل فيها تنازع ويحصل فيها كذا ونصفها، إذن الآن تصبح بكاملها رهنا عند إيش؟ الآخر، تصبح رهنا عند الآخر. وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده. يعني الآن شخص كما قلنا يعني عليه 100,000 ريال وأعطاه سيارة، صحيح مشايخ؟ طيب هل عندما يعطيه السيارة معنى ذلك أن المرتهن يسكت ويجلس في بيته خلاص ولا يقول شيئا؟ لا، له أن يطالبه في كل يوم، يقول له هذا الدين معجل وهذا الدين كذا. هذا فقط استيثاق وليس هو قضاء الدين، ليس هو قضاء يا مشايخ. الأصل أن يعطيه 100,000 ريال، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال وللمرتهن مطالبة الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده. وإن كان الرهن في أيش يا مشايخ؟ يده، يعني وإن كانت السيارة الآن في يده لكنه في الحقيقة له أن يطالبه بالدين، لا يسقط حق المطالبة، لا يسقط حق المطالبة. نعم نعم، لأنه الآن بقي له حقه في الدين، بقي حقه في أيش؟ في الدين. وهذا وهذه السيارة إنما هي فقط الاستيثاق. ولذلك حتى هذا الآن المدين المرتهن لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة ويستوفي دينه، لأنها فقط الاستيثاق. ثم بعد ذلك إذا لم يستطع أو هلك أو كذا فإن القاضي عند ذلك يبيعه ويعطيه إيش؟ منه. نعم. قال وليس على المرتهن، يعني ليس واجبا على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء إيش؟ الدين من ثمنه. يعني ليس يجب على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء إيش يا مشايخ؟ الدين من ثمنه، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، بل إنه يطالبه بالمبلغ الأصلي ولا يطالبه بأن يبيع السيارة حتى يستوفي منها إيش دينه، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. نعم طيب نكمل فقط بيع الرهن لأن هذا متعلق بالرهن. قال فصل في بيع الرهن. فإذا باع الراهن الرهن، الآن يا مشايخ هذه السيارة، السيارة هذه أظنها تعبت معنا اليوم يعني، لكن فقط لأجل أن يكون المثال واضحا لكم، لأجل أن يكون المثال واضحا لكم. طيب قال فإذا باع الراهن الرهن، يعني الآن هذه السيارة هي الآن رهن، صحيح يا مشايخ؟ ومالكها هو صاحب الدين، صحيح يا مشايخ؟ هذا الراهن باع السيارة، فهل الآن هذا البيع نافذ أم ليس بنافذ؟ واضح؟ نعم. قال فإن باع الراهن الرهن فهو موقوف، فهو يعني البيع موقوف على إجازة المرتهن، على إجازة إيش يا مشايخ؟ المرتهن. إن أجازه المرتهن ورضي بذلك كان البيع نافذا، لأن عندنا البيع على نوعين، بيع نافذ وبيع إيش يا مشايخ؟ موقوف. الشيخ ما اسمك؟ الشيخ حكيم مثلا الآن عنده كتابه هذا، فأحد من في الفصل يقول من يشتري كتاب الشيخ حكيم؟ من يشتري كتابه ب30 ريالا؟ من يشتري كتابه ب30 إيش؟ ريالا. فقال أحدهم اشتريته، فقال قبلته. هذا الشخص الآن يسمى الفضولي، يسمى يا مشايخ ماذا؟ الفضولي. هذا الفضولي يا مشايخ قالوا إن هذا العقد موقوف على إذن المالك، على إذن إيش يا مشايخ؟ المالك. فعند ذلك نسأل الشيخ حكيم، نقول له هل أذنت في هذا البيع؟ قال نعم أذنت، فعند ذلك يكون هذا العقد أيش مشايخ نافذة. كذلك الحال هنا. قال فإن باع الراهن الرهن فهو يعني البيع موقوف على إجازة المرتهن، فيصير ثمنه رهنا أو قضاء دينه، أو يكون موقوفا على قضاء أيش مشايخ دينه، فإن قضى دينه نفذ البيع. نعم. وإن أعتق العبد الرهن، يعني وإن أعتق الراهن العبد الرهن، يعني العبد المرهون، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم ايش مشايخ، لأن المصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم ايش مشايخ المفعول. نعم. قال وإن أعتق العبد الرهن يعني المرهون نفذ عتقه، لأنه تصرف في ملكه، لأنه تصرف في ايش يا مشايخ في ملكه، ونفذ عتقه وطولب بأداء الدين إن كان حالا، إذا كان الدين حالا يطالب بأداء ايش يا مشايخ الدين، وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد، يعني هو الآن كان رهن العبد فاعتقه، فالآن يرهن قيمة ايش العبد. نعم. رهن قيمة العبد. وإن كان معسرا، يعني هذا إذا كان موسرا، إذا كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على المولى إذا أيسر، يعني إذا كان هذا المولى معسرا الآن ما عنده قيمة العبد، صحيح؟ هذا العبد الذي أعتق يسعى، يعني بمعنى أنه يشتغل ويأتي بمال لهذا السيد حتى هذا السيد يوفي هذا الرهن، ثم بعد ذلك بعد أن يسلمه ذلك يرجع على سيده. نعم. قال ويرجع به على المولى، يعني يرجع العبد بما سعاه على المولى إذا أيسر، يعني إذا أيسر المولى. أي لكن يؤمر بذلك، يؤمر بالاستسعاء. نعم. قال وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع به على المولى إذا أيسره. وإن استهلكه، يعني استهلك الرهن أجنبي، الآن هذا شخص أجنبي استهلك الرهن، يعني جاء شخص أجنبي إلى هذه السيارة أو إلى هذا العبد أو كذا و قتله أو مثلا يعني دمر السيارة أو أحرقها أو كذا. نعم. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك، يعني يضمن هذا الأجنبي قيمته يوم هلك، ويكون رهنا، يعني ويكون هذا التضمين الذي هو بالقيمة رهنا مكانه، رهنا مكانه. نعم. لماذا ليس يعني يوم القبض قيمة يوم القبض ليس يوم القبض كيوم هلك؟ لأنه يوم القبض ليس له دخل ذلك الثالث، لكن الرهن دائما اعتباره يوم القبض. أي نعم، يوم القبض إذا كان له دخل في القضية، أما الآن هذا الثالث هو في يعني إنما يضمن يوم الهلاك، لأنه هو الآن تصرف في هذا اليوم، في هذا اليوم فيكون يوم الهلاك، يوم الهلاك. أما تلك الأمور الأخرى فإنه عند ذلك يكون الشخص يعني في يوم القبض هو طرفا في القضية، ثم يكون في يوم مثلا في قضية كساد العملات أو كذا، فيكون في يوم القبض أو في يوم الكساد، في يوم الكساد لأنه هو طرف في كل القضايا، فعند ذلك يحصل الاختلاف ويحصل. أما هنا الآن في هو الآن كان طرفا خارجا أجنبيا، كان أجنبية. نعم. إذا كان الفرق بين قيمتين وكان هذا القيمة الثانية أقل، من يضمن؟ المرتهن أو الراهن؟ القيمة يوم الهلك كان مثلا 50,000 والأصل كان 100,000. هو نحن لا ننظر قيمته يوم هلك. الضمان هذا الضمان يكون في قيمته يوم هلك، فلا ننظر إلى شيء آخر. نعم خلاص. نعم، لأنه هو قصر في ذلك، فالآن هذا الآن يوم هلك تلزمه قيمته. أيوة. أما ما سوى ذلك فليس مسؤولا عنه. نعم. قال وإن استهلكه يعني هذا الرهن هذا الرهن يعني وإن استهلك الرهن أجنبي هذا يا مشايخ يعني الأجنبي هذا فاعل لاستهلك فاعل لاستهلك نعم فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك ويكون رهنا مكانه وليس للراهن أن ينتفع بالرهن كما مر معنا ليس للراهن أن ينتفع بالرهن فإن أعاره يعني فإن أعار الراهن المرتهن فإن أعاره يعني فإن أعار الراهن المرتهن فقبضه الراهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه خرج من أيش يا مشايخ من ضمانه يعني الآن هو أعطاني رهن فأنا عند ذلك أعرته الرهن هذه السيارة أعطاني إياها أعرته إياها هي ليست الآن محبوسة لأجلي فأنا أعرته إياها أعرته إياها في هذه الحالة قال خرج من ضمانه يعني من ضمان من يا مشايخ المرتهن من ضمان المرتهن وله أن يسترجعه له أن يسترجعه لأنه محبوس لأجلي فأصبح من حقه أصبح من حقه نعم قال فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء فلو هلك في يد الراهن بعد أن عاره هلك بغير شيء وإن وضعاه الآن مسألة يا مشايخ وضع الرهن عند عدل يعني الآن أنا عندي رهن أنا مرتهن لكن أنا في الحقيقة يعني رجل دائما أسافر وكذا وكذا فوضعت هذا الرهن عند شخص ثالث عند شخص ثالث هذا الشخص الآن الثالث ماذا تكون يده واضح يا مشايخ نعم قال وإن وضعاه على يد عدل جاز وإن وضعاه على يد عدل إيش يا مشايخ جاز يعني وضع الرهن على يد عدل جاز وإن شرط ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه يعني ليس لأحدهما أخذه من يد ذلك إيش العدل لأنه قد شرط في العقد ويهلك يعني يهلك الرهن في يد العدل من ضمان إيش يا مشايخ المرتهن يكون يعني في يعني في يعني يكون في ضمان المرتهن فيكون في يده أمانة يكون في يده يا مشايخ أمانة نعم قال ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره ببيع الرهن يعني يجوز أن يوكل الراهن يعني الراهن قال والله أنا الآن أعطيته هذه السيارة وأنا ليس عندي مال ليس عندي إيش مال فيجوز له أن يوكل المرتهن بأن يبيع إيش السيارة بأن يبيع إيش مشايخ السيارة وغيره ببيع الرهن يعني له أن يوكل المرتهن وله كذلك أن يوكل إيش غيره ببيع الرهن فإن شرطها في عقد الرهن فإن شرطها في عقد إيش مشايخ الرهن يعني شرط الوكالة شرط الوكالة في عقد إيش الرهن لم ينعزل بموت الراهن يعني لم ينعزل الوكيل بموت الراهن الأصل يا مشايخ كما سيأتينا في باب الوكالة إن شاء الله أن الوكالة تبطل بالموت تبطل بإيش يا مشايخ الموت يعني بموت الموكل بموت إيش يا مشايخ الموكل إلا في هذه الصورة لأنه في هذه الصورة تعلق بها حق تعلق بها إيش يا مشايخ حق فلا تبطل الوكالة لا تبطل الوكالة ولذلك قال فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل يعني الوكيل بموت الراهن ولا بعزله سواء كانت يعني مات أو حتى قال أنا عزلتك عن الوكالة لا ينعزل في هذه الحالة لأنه تعلق بها حق المرتهن وفي العزل إبطال هذا الحق وفي العزل إبطال هذا الحق نعم قال وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن يعني إذا مات الراهن وكان له وصي كان له إيش يا مشايخ وصي باع وصيه الرهن وقضى الدين يعني وقضى الدين للمرتهن وقضى الدين لإيش يا مشايخ للمرتهن فإن لم يكن له وصي يعني إن لم يكن للراهن وصي نصب القاضي من يفعل ذلك يعني نصب القاضي رجلا يبيع هذه السلعة أو هذا هذه السيارة ثم بعد ذلك يسلم مبلغها لإيش يا مشايخ للمرتهن. ليه؟ المرتهن. نعم. قال نصب القاضي من يفعل ذلك، لأن القاضي يا مشايخ نصب لمصالح المسلمين، نصب لمصالح المسلمين. نعم. ومن استعار شيئا ليرهنه جاز وإن لم يسم ما يرهنه به، فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص منه. ومن استعار شيئا ليرهنه، أنا أخذت شيئا عارية لأجل أن إيش؟ أرهنها. فنقول قال جاز ذلك وإن لم يسم ما يرهنه به، للإطلاق في ذلك. فإن عين، يعني عين هذا المستعير، قال أنا استعرت هذا لأجل أن أرهنه في كذا وكذا، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك ليس له أن يزيد عليه، يعني على هذا المعين، ولا ينقص منه، ليس له ذلك، لأنه ربما هذا الذي أعاره لا يستطيع بعد ذلك أن يعني أو لا يتحمل مثل هذا، فلذلك قالوا لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ولا ينقص. نعم. نعم. إذا إيش؟ يعني من يقوم بأمور المسلمين، من يقوم بأمور المسلمين، سواء كان القاضي أو كان من يقوم بأمور المسلمين. نعم. كذلك في كل أمر، يعني في كل أمر، كذلك في النكاح وكذا وكذا، من يقوم بأمور المسلمين في تلك البلدة، الجهة الإسلامية أو كذا، هم الذين يتولون مثل ذلك. وفي الأغلب أن في كل دولة حتى من دول الكفار الآن هناك جهات قضائية أصبحت تعين للمسلمين كذلك في مثل هذه الأمور. نعم. طيب يا مشايخ، هذا هو كتاب إيش؟ الرهن. انتهينا بذلك من كتاب الرهن. طيب، ما رأيكم ندخل في كتاب القسمة؟ هاي مشايخ، ندخل في كتاب القسمة. كتاب القسمة هو يعني كتاب المقصود منه فقط إيصال الحقوق المشتركة بأن يفرد كل حق ويرد إلى صاحبه، يعني أمور مشتركة. أنا مثلا بيني وبينك دار، بيني وبينك عقار، أنا الآن لا أستطيع أن أستفيد من هذا العقار، أنت كذلك لا تستطيع أن تستفيد من هذه الدار، لأنها مشتركة، لأنها إيش؟ مشتركة إما بإرث أو بملك. فالآن القاسم، عندنا قاسم وعندنا قسمة، فهذا القاسم هو يعني شخص يوليه القاضي، أو القاضي يقوم بهذه المهمة بنفسه إذا كان متفرغا، فيذهب إلى ذلك المكان. مثلا عندنا مثلا لنقل مثلا هذه الدار التي أمامكم، أي قاعة من هذه القاعات هي الآن مشتركة بين شخصين، فيأتي القاسم هذا إلى هذه الدار، ويكون عنده، تكون عنده ورقة، فيأتي إلى هذه الدار ويقول كم طولها، طولها كذا، عرضها كذا، فيحسب مساحتها، يحسب مساحتها، يحسب كذا، ماذا فيها في هذه الدار، الدار يعني كان فيها مثلا إسطبل، فيها مرافق الإسطبل، فيها يعني ساحة كبيرة لأجل أن يجلس فيها الناس، فيها غرف، فيها كذا، فيها كذا، فيحسب كل شيء طولا وعرضا وكذا، ويفصل هذه الأمور، ثم بعد ذلك يقول طيب هذه الدار كم يشترك فيها، والله نحن مثلا اثنان مشتركون فيها، إذن نحتاج أن نقسم الدار إلى إيش؟ إلى النصف، قد يكون المشتركون فيها عشرة، فيقسمها أعشارا، يقسمها يا مشايخ أعشارا، فيقسم الدار عشر عشر عشر عشر هكذا، فكل واحد يكون له عشر، أحدهم يكون له عشران، الثاني يكون له ثلاثة أعشار، وهكذا، واضح يا مشايخ؟ فالقاسم والقسمة هي في الحقيقة أمر شائع بين اثنين أو أكثر، القاضي أو هذا القاسم الذي يوليه القاضي بأمر القاضي يقوم بقسمة هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا العقار بين هؤلاء المشتركين. واضح يا مشايخ؟ نعم. في بعض الأحيان القسمة، بعض الأشياء لا تقبل القسمة، أو أن أهل هذه الدار لا يريدون القسمة. مثلا يعني الدار هي عبارة، يعني هي دار مثلا عبارة عن دورين، دور أعلى ودور إيش؟ أسفل. فقال يعني نحن نقسمها بينكم. إذا قسمها بينهم الآن خلاص أصبحت هناك معاوضة ومبادلة، فبعد القسمة الذي يسكن في الدور العلوي يكون نصيبه أو حصل تراض بذلك، فعند ذلك لا يحق له، يعني لا يكون له شيء في الدور الذي إيش؟ في الأسفل. وهكذا البعض يقول لا، لحنا نريد القسمة، نريد ما يسمى بالمناوبة والمهايئة. يعني مثلا أنا أسكن في الدور الأعلى وهو يسكن في الدور إيش؟ الأسفل، من غير أن نقسم. واضح يا مشايخ؟ أنا أسكن شهرا وهو يسكن إيش؟ شهرا. واضح يا مشايخ؟ وهكذا. هذا يعني هذا ما يسمى بباب القسمة، ويترتب عليها باب المهايئة. باب إيش؟ المهايئة. والأصل فيها قول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، لأن الماء في نفس الوقت لا يمكن أن يكون، ولا سيما في قضية السقيا والمزارع وكذا، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت، إذا كان خاصة المزارع يعني على ارتفاعات وكذا، لا يمكن أن يكون الماء في نفس الوقت يسقي هذا المكان ويسقي المكان الآخر. فأصبحوا يتناوبون في أشياء مشايخ في الماء، فيوم لهم ويوم للآخرين. واضح مشايخ؟ هذا يسمى المهايئة، يسمى المهايئة بمعنى الموافقة، بمعنى الموافقة. هذا هو تقريبا يعني الصورة العامة لباب القسمة. فإذا أردتم أن نبدأ بالقسمة فنبدأ إن شاء الله. طيب نحن نبدأ إن شاء الله ونصل إلى ما نصل إن شاء الله. نعم، يعني نأخذ هكذا 10 دقائق، ربع ساعة، ثم إن شاء الله نقف بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: كتاب القسمة. كتاب القسمة هو جمع، طبعا القسمة، القسمة كما قلت لكم هو يعني النصيب الشائع، النصيب الشائع في الحقيقة نرده إلى أصحابه أو إلى أفراد، إلى أفراد. نعم، فنجمع هذا النصيب الشائع في معين، في معين. طيب، قال: معنى الإفراز فيما لا يتفاوت كالمكيل والموزون فيها أظهر، ومعنى المبادلة فيما يتفاوت كالحيوان والعقار فيها أظهر. يعني في القسمة يا مشايخ، عندنا القسمة يا مشايخ إما أن تكون الأشياء غير متفاوتة، أو أن تكون الأشياء إيش يا مشايخ؟ متفاوتة. فمثلا ورث شخص وأخاه 100 كيلو من الشعير، ورثا من أبيهما. الآن يا مشايخ، هذه مثليات أو ليست مثليات؟ مثليات، فيها تفاوت. فالآن القسمة فيها، كيف تحصل القسمة فيها يا مشايخ؟ بالتقسيم. ما معنى التقسيم هنا؟ الإفراز. كيف الإفراز؟ يعني أن نضع 50 كيلو في طرف و50 كيلو في إيش؟ في طرف. فإذا الأشياء المثلية، الموزونات والمكيلات، معنى الإفراز فيها هو في الحقيقة الإيش؟ الأظهر. والأشياء القيمية، الأشياء القيمية معنى المبادلة والمعاوضة فيها إيش يا مشايخ؟ أظهر. يعني معنى المبادلة فيها أظهر. ولذلك قال: معنى الإفراز فيما لا يتفاوت، يعني في الأشياء التي لا تتفاوت كالمكيل والموزون وسائر المثليات المتقاربة كذلك، والعدديات المتقاربة فيها، يعني في القسمة أظهر، يعني أغلب. حتى كان لكل واحد منهم مثلا نصف يعني 50 كيلو شعير و50 كيلو إيش؟ شعير. ومعنى المبادلة فيما يتفاوت كالحيوان والعقار فيها أظهر، يعني كل ما ليس بمثلي فمعنى المبادلة فيها إيش يا مشايخ؟ أظهر. معنى المبادلة فيها أظهر. لأنه يعني إذا ورثنا مثلا 10 أبقار، خمسة أبقار وخمسة إيش؟ أبقار. لكن الأبقار يا مشايخ هل الأبقار مثليات؟ البقرة ربما تكون بقرة ما شاء الله مستصحة وما شاء الله حليبها كذا وكذا، وربما تكون بقرة بقرة في نفس الجسم، نفس الجسم ونفس الصورة، ولكن فيها مرضا وفيها كذا وفيها كذا، واضح يا مشايخ؟ فيحصل تفاوت. فلذلك فيها معنى المبادلة أظهر، يعني كأنه يقول أعطيك هذا بدل هذا وهذا بدل هذا. وربما في بعض الأحيان كذلك نحتاج إلى أن تكون هناك دراهم في بعض الأحوال إذا كان هناك تفاوت واضح. تفاوت واضح، يعني عندنا 10 بقرات، 5 منها يعني أو 7 منها كذا و3 منها كذا، فعند ذلك لا نستطيع أن نقسمها بإيش؟ بالسوية، لتكون ليصل كل واحد على قدر الآخر، فعند ذلك يحصل فيها نوع مبادلة كذلك، قد نحتاج اضطرارا إلى المال. إلى إيش يا مشايخ؟ إلى المال، وهذا سيأتينا في بعض الصور. نعم. قال: ومعنى المبادلة فيما يتفاوت كالحيوان والعقار فيها أظهر، ويثبت فيها من الخيارات ما يثبت في البيع، يعني يثبت في القسمة من الخيار ما يثبت في أشياء مشايخ في البيع، من خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب وغير ذلك. وإذا طلب أحد الشريكين القسمة، يعني الآن يعني دعونا نتصور أن هناك أن أخوين ورثا من والدهما، واضح يا مشايخ؟ فالآن أحدهما طلب إيش؟ القسمة. قال: وإذا طلب أحد الشريكين القسمة والجنس، يعني والحال أن الجنس متحد، مثلا إذا كان إبل فقط أو بقر فقط أو غنم، نعم، أجبر القاضي الآخر، يعني أجبر القاضي الشريك الآخر. طيب، ولا يجبره عند اختلافه، يعني إذا اختلف الجنس لا يجبره القاضي على القسمة، واضح يا مشايخ؟ إذا اختلف الجنس لا يجبره القاضي على القسمة، وإنما يحصل بالتراضي. أما في حال اتفاق الجنس وعدم الاختلاف فعند ذلك يجبره القاضي على إيش يا مشايخ؟ على القسمة. قال: ولذلك قال: ولا يجبره عند اختلافه، يعني اختلاف الجنس، كالحيوان مع العقار مثلا، لتعذر المعادلة، لتعذر إيش يا مشايخ؟ المعادلة، لأن هذا لا يعادل ذاك، فهناك تفاوت فاحش بينها، يعني ورثوا في نفس الوقت عقارا وحيوانا، فالآن كيف يعني هنا من الصعب أن يجبر على إيش يا مشايخ؟ على القسمة. نعم. قال: ولو اقتسموا بأنفسهم جاز، لأنه برضاهم ونحن شركاء في ذلك، فاقتسمنا بأنفسنا جاز ذلك، فكل واحد يتنازل في مقابل شيء معين والحمد لله. نعم. قال: ويقسم على الصبي وصيه أو وليه، يعني شخصان ورث أحدهما كبير والآخر إيش؟ صغير، صبي لا يعقل، فالآن هذا الآن وهو من جنس واحد، فالآن هل نقول القسمة لا تكون لأن هذا صبي؟ لا، تكون القسمة، ويأخذ هذه القسمة وليه أو وصيه، وليه أو وصيه. ولذلك قال: ويقسم على الصبي وصيه أو وليه. طب إذا لم يوجد نصب القاضي من يقسم له كما قلنا لكم. نعم. قال: وينبغي للقاضي، الآن يا مشايخ ما هو الأمر الذي ينبغي للقاضي أن يفعله في هذا؟ لا بد القاضي يا مشايخ في هذه المسائل أن يوجد أناسا يقومون بهذه القضية، والآن الحمد لله الآن الأمور تطورت جدا يا مشايخ، الآن عندنا يعني أقسام في الجامعات، قسم المساحة، هذه أقسام يدرس فيها هذه الأمور، يعني الآن أصبح التقسيم دقيقا جدا، فإذا ورث الإنسان دارا أو كذا أو كذا وأرادوا أن يقسموها تقسيما دقيقا، لأن أصبح هذا علما الآن، أصبح هذا علما. لكن نحن نتكلم الآن عن العادة الحالية أو العادة العادية في الأمر العادي. ماذا يفعل القاضي؟ قال: وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما، يعني للناس، وهذا القاسم يكون إيش يا مشايخ؟ وصفه أن يكون إيش؟ عدلا مأمونا عالما بالقسمة، يعني يعرف علم الرياضيات، يعرف شيئا من علم الهندسة، يعرف شيئا من علم الحساب، يعرف كذا حتى يستطيع أن يقسم. يرزقه من بيت المال، يعني يعطيه رزقه وراتبه من بيت إيش؟ المال. نعم. أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين، يعني إما أن يرزقه من بيت المال أو أن يقدر له أجرا يأخذه من أشياء مشايخ من المتقاسمين، كل من المتقاسمين يعطيه أجرا على قدر رؤوسهم، على قدر رؤوسهم، وهو على عدد رؤوسهم، يعني أجر القسام على عدد يا مشايخ إيش؟ الرؤوس، على عدد الرؤوس ليس على قدر السهام. يعني ورث اثنان دارا، أحدهما ورث ثلاثة أرباع الدار والآخر ورث ربع الدار، فالآن كم يدفعان إلى القاسم؟ هل يتناصفان في الدفع أم أن صاحب الحظ الأكبر يدفع أكثر؟ اقرأوا العبارة. قال وهو على عدد رؤوسهم، يعني على عدد، عندنا رأسان رأسان، شخصان شخصان، ليس على عدد السهام، ليس على عدد السهام. يدفع سويا، يدفع سواء، يعني لأنها المقصود هنا مشاه القسمة، والقسمة في في في في الشيء الكثير أو في الشيء القليل سواء، هو لا بد أن يفعل المعادلة، صحيح؟ فهو لا بد أن يفعل المعادلة وكذا، فهو الآن لا ينقل شيئا على ظهره ولا كذا، إنما هي معادلة أمامه، فكل منهما يدفع على حد سواء، على حد سواء. نعم، هذا هو قول الإمام رحمه الله تعالى. نظرا إلى عمل القاسم فقط، صحيح؟ نعم، يعني ليس على مساحة أو نعم، يعني هو القاسم الآن سوف يأتي ويأتي معه بأشياء مشايخ بالدفتر ويرسم. طب عندما يرسم هو الآن يقول والله هذا يستحق الثلاثة أرباع وهذا الربع، هل الآن يا مشايخ في خلال رسمه وفي خلال كذا، هل الذي يستحق ثلاثة أرباع يعني يجتهد فيه أكثر ويحتاج إلى حبر أكثر، يحتاج إلى شيء أكثر؟ واحد، كلهم واحد. إذا القاسم عمله إيش؟ واحد. فلذلك على عدد الرؤوس، على عدد إيش يا مشايخ؟ الرؤوس، وليس على عدد السهام. طيب، قال وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة يرزقه من بيت المال أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين أو من المتقاسمين إن كانوا أكثر من اثنين، وهو على عدد رؤوسهم، يعني وهو يعني أجر القسام على عدد رؤوس المتقاسمين، ولا يجبر الناس على قاسم، يعني لا يجعلون في المدينة مثلا أو في مكان قاسم واحد، لأن هذا القاسم الواحد يطلب أجرا إيش؟ كثيرا، لأن المهنة إذا كانت في يد شخص واحد يعني يتعب الناس في ذلك، واضح مشايخ؟ فلذلك يعني يعني يعني يكون هناك كثير من القسام، ولا يترك القسام يشتركون، كذلك لا يجعل القسام شركاء، لأنه إذا جعلوا شركاء فعند ذلك يحصل منهم إيش يا مشايخ؟ لا يحصل منهم نزاع، وإنما يحصل منهم تكاسل، لأنه الآن إذا ذهب واحد منهم سيشتغل فيرجع عمله إلى الجميع، صحيح؟ نعم. لكن إذا كان كل واحد منهم لا يشترك، كل واحد منهم يعمل لنفسه فيجتهد في كل يوم أن يبحث، واضح مشايخ؟ فيحصل عند ذلك نزول في الأسعار، يحصل كثرة في العمل، ودائما الشريعة يا مشايخ تقصد إلى العمل، كل شيء يقيم العمل ويجعله أكثر الشريعة تقصد إليه، ولذلك حدرسنا في الزكاة، كلما كان جهد الإنسان أكثر كلما كان نصاب الزكاة أقل، كلما كان جهد الإنسان أكثر كلما كان نصاب الزكاة يا مشايخ، وكلما كان جهد الإنسان أقل وعمله أقل كلما كان نصابه إيش أكثر أو الزكاة عليه أكثر، وهذا مر معنا في زكاة الأرض، صحيح يا مشايخ؟ فإذا كانت الزكاة بمؤونة، يعني هو يسقي من البئر ويخرج الماء ثم بعد ذلك يسقي بجهده وتعبه فعليه نصف العشر، لكن إذا كان يسقي بماء السماء، السماء تنزل والأول وهذا، فعند ذلك قالوا يجب عليه إيش؟ العشر، واضح يا مشايخ؟ فدائما الشريعة، هذا شيء عجيب يا مشايخ، أن الإنسان كلما كثر عمله كلما قل ما يخرجه، كلما قل ما يخرجه، وهذا أمر، ولذلك دائما الله عز وجل في كتابه يقول وقل اعملوا، وقل اعملوا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم، يعني طلب منكم عمارتها، فالإنسان يا مشايخ لا يجلس في هذه الدنيا من غير أن يعمل، إما أن يعمل في مصالح الدنيا أو مصالح إيش؟ الآخرة. المسلم لا يكون أبدا في كسل ولا في توان ولا في كذا، دائما يكون في جد واجتهاد. إن كان في العلم بعث للعلم فيكون طول وقته مشتغلا بأشياء مشايخ بالعلم، ولا ينسى كذلك نصيبه من العبادة ومن الذكر لله عز وجل وغير ذلك من الأمور التي تعينه على طلب العلم، تعينه على طلب إيش؟ العلم. فهذا أمر لا بد أن يتنبه إليه يا مشايخ. فالدين دين العمل، ديننا دين العمل وليس دين التواني والكسل. نعم. قال: ولا يجبر الناس على قاسم واحد، ولا يترك القسام يشتركون. الآن بدأ ببعض المسائل. قال: جماعة في أيديهم عقار، طلبوا من القاضي قسمته، وادعوا أنه ميراث، لم يقسمه حتى يقيم البينة على الوفاة وعدد الورثة. يعني لا يقسمه القاضي أو لا يقسمه هذا القاسم حتى يقيم البينة على الوفاة، على أن هذا الشخص قد توفي، لأنه ربما تكون أرضا ليست لهم، لأنها ليست في أيديهم الآن. نعم. وعدد الورثة، هذا ما يسمى عندنا حصر الورثة، حصر الورثة حتى نعرف الآن كم تستحقوا أنتم من الميراث. نعم. وفي غير العقار يقسمه بقولهم، في غير العقار إذا أتوا هؤلاء الجماعة وكذا قالوا يقسمه. لماذا؟ لأن غير العقار يخشى عليه من الهلاك، يخشى عليه من أن يحصل فيه شيء، فلذلك يعجل بقسمته، يعجل بقسمته. نعم. قال: وإن ادعوا في العقار الشراء أو مطلق الملك قسمه باعترافهم. كذلك إذا قالوا نحن اشترينا هذا العقار أو ملكناه من غير أن يقولوا إنه ميراث، لأنه في الميراث يكون قضاء على الغائب وذلك لا يجوز، أما هنا فإنه يجوز، فإنه يجوز. ولذلك قال: وإن ادعوا في العقار الشراء أو مطلق الملك قسمه، يعني القاضي باعترافهم. وإن حضر وارثان فأقام البينة على الوفاء، يعني حضر وارثان وفي يدهما عقار، وفي يدهما إيش يا مشايخ؟ عقار، وادعيا أنهما ورثة، ادعيا أنهما إيش يا مشايخ؟ ورثة، فأقام البينة على الوفاء، يعني على وفاة الميت وعدد الورثة، ومعهما وارث غائب، يعني أقام البينة على أن معهما وارث إيش يا مشايخ؟ إذن الآن أصبحوا كم الآن؟ ثلاثة. قسمه بينهم، يعني قسم العقار بينهم، إلا أن يكون العقار في يد الغائب، يعني إذا كان العقار في أيديهم قسمه ونصيب الغائب يحفظه، ثم بعد ذلك إذا أتى يعطيه إياه. أما إذا كان العقار في يد الغائب فلا يقسمه، لأنه يكون قضاء على الغائب، والقضاء على الغائب لا يجوز، القضاء على الغائب لا يجوز على أصل المذهب. نعم، كما سيأتينا في باب القضاء. قال: وفي الشراء لا يقسمه حتى يحضر الجميع. إذا ادعوا في العقار الشراء وأرادوا أن يقسموه فلا يقسموا حتى يحضر أيش يا مشايخ؟ الجميع. وإن حضر وارث واحد، يعني إذا قال يعني حضر وارث واحد وقال هذا العقار في يدي وكذا، لا يقسمه، لا بد أن يكون وارثان، أقل شيء أيش يا مشايخ؟ وارثان. قال: وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة، لأنه لا بد من حضور خصمين، لا بد من حضور خصمين. نعم. وإن طلب أحد الشركاء القسمة، الآن يا مشايخ يعني ورثوا دارا، اثنان ورثوا دارا، فأحدهما طلب القسمة، فنقول: هل هذه القسمة ينتفع بها الاثنان، أو يستضر بها الاثنان، أو ينتفع بها أحدهما دون الآخر؟ ثلاثة أحوال. الآن هذه القسمة قد ينتفع بها كلاهما، أو ينتفع بها أحدهما، أو يستضر بها كلاهما. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل واحد منهم ينتفع بنصيبه، الآن هذا في حالة انتفاعهما، قسم بينهم، يعني الآن لأنه يا مشايخ إذا قسم بينهم تكمل المنفعة، تكمل إيش يا مشايخ؟ المنفعة. وإن كانوا يستضرون، يعني كلاهما يستضر، مثل يعني قسمة الرحى، قسمة إيش؟ الرحى الذي يطحن فيه الدقيق وكذا، هذه الآن إذا ورثاها وأراد أن يقسمها، إذا قسمها ماذا يحصل؟ لا يستفيد لا هذا ولا إيش ولا ذاك. نعم. قال وإن كانوا يستضرون لا يقسم إلا برضا الكل، إلا برضا إيش المشايخ؟ الكل. نعم. وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضر قسم بطلب المنتفع. يعني شخص يا مشايخ الآن ورث أرضا، اثنان ورث أرضا، لكن أحدهما ما شاء الله ورث ثلاثة أرباع الأرض وأرضه كبيرة، والآخر الآن إذا قسمنا أرض الأرض تكون صغيرة لا ينتفع بها كثيرا، فهل نقول الآن لا نقسم أو نقول أننا نقسم؟ نعم نقسم، نقسم في هذه الحالة. ولذلك قال وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه والآخر يستضر قسم بطلب المنتفع، قسم بطلب إيش المشايخ؟ المنتفع في هذه الحالة. قال ولا يقسم الجواهر، القاضي لا يقسم الجواهر، الجوهر إذا قسم فعند ذلك لا ينتفع منه، والرقيقة والحمامة والحائطة والبئر بين دارين والرحى إلا بتراضيهم. هذه الأمور كلها يا مشايخ الأصل أنها إذا قسمت يحصل بها ضرر للجانبين إلا إذا رضي بذلك، إذا رضي بذلك. نعم. قال ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده. يعني يا مشايخ الدور إذا ورث واحد يعني ورث اثنان دورا، فعند ذلك يقسم كل دار على إيش؟ على حدة. يقسم كل دار على حدة، يقسم كل حانوت على حدة، وهكذا. ويقسم البيوت قسمة واحدة. يعني يا مشايخ الآن عندنا فرق بين الدار وبين إيش؟ البيت. البيت هو ما يبيت فيه الإنسان، البيت يكون عبارة عن غرفة، غرفة واحدة ومعها مثلا يعني حمام أكرمكم الله أو كذا. يعني هو البيت سمي بيتا لأنه يبات فيه، لأنه ينام فيه الإنسان، والإنسان ينام في غرفة واحدة، في غرفة إيش؟ واحدة. فعند ذلك قال ويقسم البيوت قسمة واحدة، يعني بمعنى أنه لا يقسم كل بيت على حدة. يعني إذا مثلا ورث اثنان ثلاثة بيوت، ثلاثة غرف صغيرة، فلا يقسم كل غرفة على حدة، ولكن إيش؟ يقسمها قسمة واحدة كلها، فيكون لأحدهم مثلا غرفة ونصف، الآخر غرفة وإيش؟ ونصف. لا يقول أقسم كل بيت فيأتي الغرفة الواحدة ويقسمها نصفين، هنا ما يستفيد أحد، ما يستفيد أحد. نعم. أما الدار لأنها كبيرة، الدار لأنها كبيرة فيستطيع أن يقسمها، فيقسم كل دار على إيش؟ على حدة. نعم. قال ويقسم البيوت قسمة واحدة ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل. يعني شخصان ورثا بيتا وكان من دورين، وكان من أيش يا مشايخ؟ من دورين، فأراد أن يتقاسم الآن، كيف تحصل القسمة؟ قالوا الدور الأسفل المنفعة فيه أكثر من الدور إيش؟ الأعلى. يعني الدور الأسفل يستطيع الإنسان فيه أن يبني إسطبلا، أن ينشئ أي شيء وكذا وكذا، فيستطيع أن يعمل فيه أشياء كثيرة، فالمنفعة فيه إيش يا مشايخ؟ أكثر. ولذلك قال ويقسم سهمين من العلو بسهم من إيش؟ من السفل. فعندما يقسم هو الآن سيقيس، يقول مثلا العلو مثلا 100 متر مربع والسفل 50 متر مربع، 50 متر مربع تقابل 100 متر مربع، واضح يا مشايخ؟ لأن السفل يستفاد منه أكثر من إيش؟ من العلو، فإذا قسم بذلك يكون قد قسم قسمة عادلة، قسمة عادلة. نعم. قال وقال محمد رحمه الله يقسم بالقيمة، يعني إذا كان هناك سفل وهناك، قال يقسم بإيش؟ بالقيمة، وعليه الفتوى. يعني في هذه الحالة لا يقسم بإيش يا مشايخ؟ باستهام هكذا، وإنما يقسم بإيش؟ بالقيمة. لماذا؟ قال لأن الإمام محمد قال الدور الأعلى في وقت الصيف يكون فائدته أكثر، وفي وقت الشتاء يكون الدور الأسفل فائدته إيش؟ يعني هذا اختلاف عرف يا مشايخ، اختلاف إيش يا مشايخ؟ عرف، اختلاف عرف وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان كما يقول علماء الأصول، هذا اختلاف عرف وزمان لا اختلاف حجة وإيش وبرهان. فالإمام محمد رحمه الله تعالى قال يقسم بالقيمة وعليه الفتوى، وعليه الفتوى. ولا تدخل الدراهم في القسمة إلا بتراضين، يعني في قسمة العقار يا مشايخ لا تدخل الدراهم، يعني معنى أنه الآن إذا ورث دارا، الدار يا مشايخ عبارة عن أرض وفيها إيش؟ بناء. وفيها إيش؟ بناء. فالآن يا مشايخ قالوا أنه يقسم يعني يجعل من السهام في الأرض ويقابل بالدار، يعني إذا كان الدار فيها سهم يقابل بسهمين من إيش؟ من الأرض. فإذا فضلت السهام في الدار فعند ذلك لا يقال بأن هذا الفاضل يكون بأشياء مشايخ بالدراهم، يعني لا يعوض بالدراهم وإنما يعوض بالسهام، يعوض بأشياء مشايخ بالسهام، فتكون القسمة لا يدخل فيها الدراهم، لا يدخل فيها الدراهم إلا إذا تراضوا على ذلك، إلا إذا تراضوا على ذلك فعند ذلك تصح القسمة بالدراهم. واضح مشايخ؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى يعني تفضلكم بالمجيء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما درسنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله إن شاء الله نافعا لنا في حياتنا وبعد مماتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.